بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال: باب التسبيح والدعاء في السجود، أي شرعية التسبيح وشرعية الدعاء في السجود. التسبيح بأن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وقلنا إن هذه ثابتة. وأما الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه أنه قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومعنى قمن أي جدير وحري أن يستجاب لكم، وهذا يأتي من قوله الآخر عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فحري إن كان الأمر كذلك، إذا كان العبد في حالة سجوده يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في موضع، لا يكون العبد في موضع أقرب إلى الله منه من هذا الموضع وهو السجود، إذن حري أن يستجاب له. فالسجود موضع من مواضع الإجابة، ينبغي للمصلي أن يكثر فيه من الدعاء. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب التسبيح والدعاء في السجود. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد البصري، قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان البصري أيضا، عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، وإذا قال يحيى القطان حدثنا سفيان فهو سفيان الثوري. قال: حدثنا منصور هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، والسند بدأ بصريا ثم انتقل إلى الكوفة من سفيان. قال: حدثنا منصور عن مسلم، مسلم هو ابن صبيح أبو الضحى، وهو مشهور بكنيته. وقد تقدم الحديث في موضع قريب وفيه أبو الضحى بالكنية لأنه مشهور بها. ومسلم بن صبيح كوفي ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، توفي سنة 100 في خلافة عمر بن عبد العزيز، وحديثه الكتب الستة. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه العبارة النبوية جمعت بين التسبيح والدعاء، بين التسبيح والدعاء، وهذا الذي يريده البخاري، التسبيح والدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين التسبيح والدعاء، وهذه هي الفائدة التي أرادها البخاري: شرعية التسبيح سبحانك اللهم، وشرعية الدعاء في قوله اللهم اغفر لي. أما قولها رضي الله عنها يتأول القرآن، أي يعمل بما فيه، لأن التأويل بمعنى الوقوع، بمعنى الواقع، هذا تأويل الرؤيا، يعني هذا وقوعها في الواقع، هذا حصولها في الواقع. فالله عز وجل أمر نبيه فسبح بحمد ربك واستغفره، أمره بالتسبيح وأمره بالاستغفار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق ذلك في الواقع ويعمل بما أمر الله به. هذا معنى يتأول القرآن. وتقدم البحث في هذا الحديث، ثم قال رحمه الله: باب المكث بين السجدتين. المكث بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. المكث بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويجب على المصلي أن يمكث بين السجدتين وأن يطمئن في هذا المكوث. إذن هذا المكوث هو ركن في نفسه، والطمأنينة فيه أيضا هي ركن. فلو لم يجلس المصلي هذا الجلوس صلاة باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. لو جلس المصلي هذا الجلوس بين السجدتين ولم يطمئن، وإنما جلس جلسة خفيفة جدا لم يطمئن فيها، أيضا صلاة باطلة. إذن هذا الجلوس ركن، والطمأنينة في هذا الجلوس أيضا ركن من أركان الصلاة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب المكث بين السجدتين. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. أو عندك يقعد في الثالثة أو الرابعة. نعم. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم. قال: حدثنا حماد هو بن زيد البصري، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، عن أيوب. أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري أيضا، عن أبي قلابة. وأيوب متوفى سنة 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني العالم أحيانا يبذل العلم بدون سؤال إذا رأى الحاجة، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذلون العلم للناس إذا رأوهم محتاجين إليه. فهنا مالك بن الحويرث لم يسأله أحد، وإنما هو قال: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان النبي يصلي؟ قال: وذاك في، يقول أبو قلابة: وذاك في غير حين صلاة، يعني لم تكن هناك صلاة فريضة، ليس هناك وقت لصلاة فريضة، والظاهر أن هذا كان في وقت الضحى. يقول: فقام ثم ركع فكبر، فقام يعني فقام قيام الصلاة، المراد هنا فقام يعني في صلاته، ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه. وقوله ثم ركع فكبر هذا يفيد أنه ركع أثناء التكبير، أنه كبر أثناء الركوع، هذا يفيد أنه كبر أثناء الركوع. وليس كما يفعله الآن بعض الناس يكبر وهو قائم ثم يركع، وقد تقدم البحث في هذه المسألة. ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية، فقام هنية أي هذا القيام هو الاعتدال بعد الركوع. وقول هنية يعني ليس قياما طويلا، ليس قياما طويلا. ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، هذا هو الشاهد في الحديث للترجمة، المكث بين السجدتين هذا هو الشاهد. ثم رفع رأسه هنية أي جلس بين السجدتين، وهذا الجلوس أيضا لم يكن جلوسا طويلا، لأن الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يجعل هذه الأركان الأربعة قريبة من السواء كما في حديث البراء، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل إلا في قيامه الأول وفي تشهده، ولذلك البراء استثنى هذين القيام والقعود للتشهد، وأما الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين فهذه قريبة من السواء. ما ينبغي للإمام أن يطيل إطالة كثيرة مملة، وما ينبغي عليه أيضا أن يخفف، وإنما الاعتدال والسنة. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب، يقول أيوب: كان يفعل شيئا، يعني هذا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قوله كان يفعل يعني الإمام شيئا لم أرهم يفعلونه، يعني الأئمة في وقت أيوب، كان يقعد في الثالثة والرابعة. المراد بالقعود هنا كان يقعد في الثالثة والرابعة، المراد هنا هو جلسة الاستراحة، يقعد في الثالثة يعني في الركعة الثالثة، ولكن هنا قوله في الثالثة والرابعة أشكل هذا، حتى قال ابن التين من العلماء الشراح قال: أظنه غلطا، وأن صوابه يقعد في الثالثة أو الرابعة، ويكون ذلك شكا من الراوي، ويكون ذلك شكا من الراوي، هل قال يقعد في الثالثة أم قال يقعد في الرابعة، يكون ذلك شكا من الراوي، يقعد في الثالثة أو الرابعة. وجلسة الاستراحة متى تكون؟ تكون في الثالثة، تكون في الثالثة في آخر الثالثة وعند بداية الرابعة. فالمقصود أن المراد هنا بالقعود هذا هو جلسة الاستراحة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأقمنا عنده. يقول مالك بن الحويرث: فأقمنا عنده، وقد جاء في رواية أنهم أقام عنده 20 ليلة في المدينة. فقال: لو رجعتم إلى أهليكم، وكانوا شبابا، والنبي عليه الصلاة والسلام أحس منهم أنهم اشتاقوا إلى أهليهم، فأذن لهم بالانصراف والرجوع إلى أهليهم، ولكن أوصاهم بالصلاة، أوصاهم بالصلاة، وأوصاهم بأن يفقهوا قومهم وأن يعلموهم، أوصاهم بالصلاة وعلمهم بعض أحكامها المهمة، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، أمرهم بالصلاة وأن تصلى في أوقاتها، وعلمهم بعض أوقاتها، وأيضا أمرهم بالجماعة. وهذا الحديث دليل من أدلة القول بوجوب صلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يصلوا جماعة، قال: فإذا حضرت الصلاة يعني الفريضة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، الأذان لأي أحد من المؤمنين. وقد تقدم البحث في شروط المؤذن لآخره. وأما الإمامة فإنها تكون للأكبر، وهي في الحقيقة للأقرأ والأحفظ والأعلم، ولكنهم كانوا متقاربين، شبابا متقاربين في العلم والحفظ فيما يظهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الأكبر: ولأمكم أكبركم. وأمره بالأذان وأمره بالإمامة هذا أمر أصلا بصلاة الجماعة. إذن هذا الحديث دليل قوي في وجوب صلاة الجماعة. والشاهد فيه كما تقدم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري أنه قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي المعروف بصاعقة، وسمي بصاعقة لقوة حفظه، وهو ثقة حافظ من الطبقة 11، توفي سنة 55 و200، وهي السنة التي توفي فيها حافظ كبير وله مؤلف مشهور. من هو؟ الدارمي. نعم، الدارمي. صاعقة حديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله الكوفي، وهو ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من الطبقة 9، توفي سنة 300، وحديثه الكتب 6. قال بندار: ما رأيت أحفظ منه. إذن أبو أحمد الزبيري كان علامة، ولكن إذا حدث عن الثوري فننتبه، لأنهم نصوا على أنه يخطئ في حديثه عن الثوري. قال حدثنا مسعر، مسعر بن كدام الكوفي، وهو ثقة ثبت، كان يسمى بالمصحف من قوة حفظه، وهو الذي يقول فيه ابن مبارك، وهذه أبيات جميلة ينبغي أن تحفظ: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. إيش البيت اللي بعده؟ فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. اللي يبغى جليس صالح وحلقة فيها سكينة وفيها وقار وفيها أدب، فليذهب إلى من؟ إلى مسعر بن كدام. ما أحوج طلاب العلم اليوم إلى مثل مجالس مسعر بن كدام، حتى يتعلموا فيها، مو العلم، يتعلموا فيها العلم، ويتعلموا فيها أيضا وأن يتعلموا فيها الأدب والسكينة والوقار. يقول عن الحكم: الحكم هو ابن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. هذا الحديث تقدم، والشاهد في قوله: وقعوده بين السجدتين. إذن هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده مشروعية الجلوس والقعود بين السجدتين. هذا من فوائد الحديث. البخاري ساق الحديث وذكره في هذا الباب لأن فيه دليلا على مشروعية المكث بين السجدتين. أيضا فيه فائدة أخرى، فيه المكث بين السجدتين، وفيه أيضا تحديد لمقدار هذا المكث، أن هذا المكث يكون قريبا من أي أركان في الصلاة، يكون قريبا من الركوع ومن القيام من الركوع ومن السجود. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مضى شرح الحديث وبيانه. نعم، الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب هو الأزدي البصري قاضي مكة، وكان ثقة حافظا ثبتا. قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل، يعني لا أقصر في الاجتهاد وفي التعليم، أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بنا. فصلى بهم أنس، وهو الذي قال لهم: إني مجتهد ومتحرى أن أصلي بكم صلاة النبي. وهذا أيضا يدلك على نصح الصحابة، على نصحهم للناس وحسن تعليمهم للناس. أنه قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. الحديث تقدم، والشاهد في الحديث: وبين السجدتين كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي. وبين السجدتين التقدير، وكان إذا رفع رأسه وجلس بين السجدتين، هذا الذي يريده البخاري. الحديث فيه دليل على مشروعية الجلوس بين السجدتين. أيضا فيه فائدة زائدة، وهي أنه كان أنس رضي الله عنه يطيل المكث في هذا الجلوس، يطيل المكث في هذا الجلوس، ولكن هذه الإطالة ينبغي أن تكون مقيدة بحديث البراء، وأن تفهم أيضا على ضوء حديث مالك بن الحويرث، لأن أبا قلابة رحمه الله قال: ثم رفع رأسه هنية. يعني ما يأتي شخص، وقد فعل ذلك بعض الناس، يجلس بين السجدتين جلوسا طويلا وكأنه تشهد، والحقيقة هذا خروج عن الهدي النبوي وعن السنة. وإنما ينبغي أن يفهم حديث أنس هذا على ضوء حديث البراء، على ضوء حديث البراء. وفي حديث البراء أن هذا الجلوس الذي بين السجدتين لا يكون مساويا لجلوس التشهد وللقيام في الصلاة أثناء القراءة، يعني أليس كذلك؟ لأن البراء ماذا قال؟ قال: إن الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قال قريب من السواء، واستثنى القيام والقعود للتشهد. فنفهم من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جلوسه للتشهد يطيل أكثر من جلوسه بين السجدتين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال كلمة جميلة الحافظ هنا، يعني قاعدة، والقاعدة سلفية. يقول الحافظ: وفي قوله قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إلى آخره، لم أركم تصنعونه إلى آخره، قال إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين، ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها. ما أجمل هذه الكلمة، ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها. صحيح، وهذا هو الثبات على السنة والتمسك بالأثر وإن خالف الناس. أكثر الناس يا إخواننا ليسوا على الأثر، ليسوا على السنة، والله المستعان. فماذا يفعل السني الذي يريد التمسك والثبات على السنة؟ هل يجامل ويحابي، يحابي الناس؟ هل يتنازل؟ هل يترك السنن ويترك الآثار في سبيل يحابي الناس ويجاملهم؟ لا، يعمل بالسنة ويطبق السنة ولا يبالي بمخالفة خالفها، هذا هو الثبات. نسمع الحديث الذي بعده. هنا سؤال يقول: في صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين، فكيف يكون ذلك؟ يطيل في الركعة الأولى والثانية، والإطالة تكون بقراءة الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر، وأما في الثالثة والرابعة فإنه يقتصر على الفاتحة، وبهذا تكون الركعة الأولى والثانية أطول من الركعة الثالثة والرابعة، لأنه في الثالثة والرابعة يقتصر فقط على قراءة سورة الفاتحة. واضح؟ ثم قال رحمه الله: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. لا يفترش المصلي ذراعيه في السجود، يعني إذا سجد يجب عليه أن يرفع ذراعيه عن الأرض وأن يجافي أيضا. أما إذا وضع الذراعين، وهذا هو الذراع، إذا وضع ذراعه على الأرض فهذا منهي عنه، يكون متشبها بالحيوان، بالكلب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن افتراش المصلي ذراعيه، وقال: لا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. فالواجب عليه أن يرفع ذراعه عن الأرض وأن يجافي، هذه السنة. فقوله لا يفترش ذراعيه في السجود، هذه هيئة الافتراش المنهي عنه في السجود. وقد نهينا نحن عن التشبه بالحيوانات في صلاتنا، فنهينا أن نبرك كبروك البعير، ونهينا أن نلتفت كالتفات الثعلب، ونهينا أن ننقر في سجودنا كنقر الغراب، ونهينا أيضا عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهينا عن انبساط كانبساط الكلب، ونهينا أيضا أن نحرك أيدينا كأذناب الخيل. فهذه ستة مواضع وست صفات نهينا عنها في الصلاة. جمعها بعضهم في أبيات، جمعهم بعضهم في ثلاثة أبيات، فقال إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة. إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. هذه كم؟ هذه ستة. نعيد: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة. فين العرب اللي كانت تحفظ القصيدة من أول مرة؟ نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذنى بخيل عند فعل التحية. طيب هذه كلها واضحة معروفة. بروك البعير، بروك البعير أن ينزل الإنسان على ركبته، هذا الراجح عندنا. والتفات الثعلب، تقدم هذا الالتفات معنا في البخاري. ونقر الغراب في السجود، هذا يعني لا يطمئن. طيب إقعاء الكلب، لعله يأتي هذا إقعاء الكلب. بسط ذراعين، هذا الذي معنا الآن. بسط الذراعين معناه أن المصلي يفترش ذراعيه، أن يضع الذراع على الأرض، فإذا وضع المصلي ذراعيه على الأرض فإنه قد تشبه بالكلب أو بالسبع، لأن السبع كذلك يفعل. السبع كيف يفعل إذا برك؟ يفترش. ألا ترون إلى أبي الهول؟ أبي الهول مفترش، أليس كذلك؟ ذكرون يعني. فالإنسان إذا وضع ذراعيه على الأرض فقد تشبه بأبي الهول، الله المستعان، تشبه بالسبع. طيب، وأما أذناب الخيل، ما معنى أذناب الخيل؟ أذناب الخيل معناه في التحية، إذا وضع يديه على فخذيه فإنه يفعل هكذا، هكذا يفعل بيديه، يحركها كما يحرك الخيل ذيله هكذا. وبعض العامة يفعل، أليس كذلك؟ متى يفعلونه؟ في التشهد. نعم، بس يعني في أي موضع؟ على طول كده؟ عند التسليم، ها؟ يعني إذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ خلص الله، خلص انتهينا. ما يفعل كذا مع التسليم؟ سبحان الله، هذه ما أدري فين جايبينها، ها؟ بعضهم لا إرادية، حركة لا إرادية، يحرك هكذا غير إرادة، لا ما يجوز. يجب على الإنسان يطمئن وأن يشير ويحلق فقط بسبابة اليمنى، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال الإمام البخاري وقال أبو حميد، أبو حميد هو الساعدي، وحديثه سوف يأتي إن شاء الله بتمامه قريبا. سجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ووضع يديه يعني أثناء السجود غير مفترش، يعني لم يضع ذراعه على الأرض، هذا هو الافتراش، ولا قابضهما يعني ولم وجاف، المراد هنا أنه جاف بين مرفقه وجنبه، ولم يضم، هذا المراد بالقبض هنا، القبض هنا المراد به الضم، أن يضم ذراعه ويده على جنبه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده وجافع، هذا المراد أنه لم يفترش ولم يقبض. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو بندار أبو بكر البصري، أنه قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هو غندر المعروف بغندر وأيضا من البصرة، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أنه قال سمعت قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمة العلامة من الطبقة الرابعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود. طيب كيف اعتدلوا في السجود؟ اعتدلوا في السجود، فسر ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ما معنى انبساط الكلب؟ أن يفترش الذراعين، فإذا افترش ذراعيه فقد انبسط في سجوده انبساط الكلب، وهذا يدلك على تحريم افتراش الذراعين في السجود، لأن من صيغ النهي تحريم الشيء أن يشبه فاعله بالحيوان، من فعل كذا فقد تشبه بكلب أو حمار أو خنزير أو قرد إلى آخره، فكون الإنسان ينهى عن شيء ويعلل النهي بأن هذا الشيء فيه تشبه بالحيوان فهذا يدل على تحريم هذا الشيء، تحريم فعله، ولا سيما إذا كان هذا الحيوان يعني حيوان مستقذرا كخنزير أو ككلب. والله المستعان، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.